الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، سؤالنا حول الحديث: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، نريد أن توضحوا لنا معناه. ما المقصود بالصلاة هنا؟ هل هي المكتوبة أم النافلة أم الطاعات بشكل عام؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله. هذا الحديث المذكور في السؤال حديث رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وحسنه الإمام الألباني، بينما ضعفه جمع من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. ولفظه صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. واللغو المذكور في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما يقصد به الكلام الباطل لا مطلق الكلام، وإن كان ذكرا لله عز وجل أو دعاء، فإن الإنسان إذا صلى نافلة ثم لغى بشيء من الكلام الذي لا يجوز ثم صلى بعد هذا الكلام نافلة أخرى فإنه خارج عن دائرة هذا الثواب المذكور في هذا الحديث إذا صح، لأنه صلى صلاتين بينهما لغو، فاللغو من الكلام هو الكلام بالباطل كالسب والشتم والفحش والبذاء في القول وإيذاء المسلمين باللسان والنميمة والغيبة والكذب وغيرها من لغو الكلام وباطله. فلا يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذكر لله عز وجل ولا الدعاء، لأن ذكر الله عز وجل ودعاءه لا يعتبر من جملة اللغو. ولذلك نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن المقصود بقوله ليس بينهما لغو أنه لا يقصد به ليس بينهما مطلق الكلام، وإنما يقصدون به الكلام الباطل، والله أعلم.